إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى akituelekeza katika kumwiga mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, atuambia katika suratul Ahzab: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, muna nyinyi waumini kwa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam mfano mzuri wa kuiga. Liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira, kwa wale wanaomtarajia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na wajua kuna siku ya mwisho ambayo wataregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuhesabiwa na wale wanaomtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Muna mfano mzuri kwa mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na aya hii yamwelekeza muislamu kujaribu kujifananisha na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri atakavyoweza. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia: wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mukimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya nyinyi kuongoka na kuona ile haki ilivyo kama alivyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, katika mambo ambayo aliyokuwa akiyafanya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kheri ni kukithirisha amali ya somu. Na tukizungumzia somu, yaingia ndani yake somu ya faradhi ambayo ni ya mwezi wa Ramadhan, na kukithirisha kufunga somu za sunna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: as-sawmu junnah وحصن حصين من النار. رواه أحمد والبيهقي رحمهم الله تعالى. متوم صلى الله عليه وسلم أكيليز فضل كوب يا عباد يا صوم، أسمى الصوم جنة، صوم نكينغا إن يوم كينغا مسلام كتوكمانا معصية نكم كينغا مسلام kesho akhira kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hisnun hasinun minan nar, na saumu ni ngome yenye nguvu inayomhifadhi mu'min kutokamana na moto wa jahannama wal iyadhu billah. Ibadallah, mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi ameeleza fadla kubwa za kufunga mutlaqan. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا رواه الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني متومة صلى الله عليه وسلم أسيما katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mlango unaojulikana kwa jina la Ar-Rayyan. Kutanadiwa siku ya kiyama, wako wapi wale waliokuwa wakifunga? Watakuja wale waliokuwa wakifunga, ikiwa umo katika wale waliokuwa wakikithirisha kufunga ibada ya saumu. Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza kwa fadhila zake katika pepo yake kwa mlango unaoitwa Rayyan. Qala sallallahu alaihi wasallam wa man dakhalahu, yoyote katika wao atakapoingia katika mlango huu, lam yadhma abada, huyu hataipata kiu tena abadan, milele. Na hii ni fadhila kubwa aieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna mahimizo kwa Muislamu kukithirisha ibada ya saumu, kufunga Jumatatu na Alhamisi, saumu ya sita, kufunga Arafa na nyinginezo katika ibada za saumu za sunna alizotuelekeza nazo na kutuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان رواه الترمذي. Ibadallah, katika miezi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kufunga ibada ya saumu, alikuwa akikithirisha ibada ya saumu ni mwezi wa Shaaban, ambao biidhnillahi ta'ala uko mbele yetu, baada ya siku mbili au tatu utaingia mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu alikuwa akikithirisha kufunga mpaka Ummu Salama radhiyallahu anha, Ummu al-Mu'minin, asema: ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, sijamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu shahrain mutatabi'ain, akifunga miezi miwili ya kufuatana, illa Sha'ban wa Ramadan, isipokuwa mwezi wa Sha'ban na mwezi wa Ramadan. Pamoja na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hafungi mwezi mzima kamili wa Shaaban, wala hajawahi kufunga mwezi kikamilifu isipokuwa mwezi wa Ramadhan, lakini kuonyesha namna alivyokuwa akikithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Taqulu Aisha radhiyallahu anha: lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li shahrin akthara siyaman minhu li Shaaban, kana yasumuhu أو عامته رواه النسائي. عائشة رضي الله عنها سمع هكو أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك موزي ووته كفونغ سانا كما رفيكوا كفونغ كتك موزي وشعبان ألكوا كفونغ موزي مزيم وشعبان أو ألكوا كفونغ مسيكو مانجي كتك موزي وشعبان. Na ilivyothubutu ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga masiku mengi katika mwezi wa Shaaban. Ibadallah, hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akikithirisha sana kufunga mwezi wa Shaaban, bali kufikia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wasema: wa kana ahabbu siyam au wa kana ahabbu sawmi ilayhi fi Shaaban. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam somo anayoipenda zaidi ni kufunga katika mwezi wa Shaaban. Walhadithu rawahu al-Imam Ahmad wa al-Tabarani وحسنه العلامة الألباني. عباد الله، أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. يا رسول الله سيكوانا وكيوا فنغا سانا كتك مزيوات ومواكا أكي كسودية عبادة يصوم يا سنة كما ونفونغا كتك مزي وشعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. هوني موزي أمباو وينجي كتك واتو وكتك غفلة بين رجب ورمضان، بين موزي ورجب نموزي ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ننريو موزي أمباو عمالي زموك مزيمة هن ينليوك الله سبحانه وتعالى. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نميمي نبندلي زيدي عملي زانغو زن ينليوك الله سبحانه وتعالى حليك وميمي نمفونغا. رواه النسائي. عباد الله تفني بدي katika kuifanya ibada hii ya sunna ya kufunga katika mwezi wa Shaaban. Jambo la kushangaza ndugu zangu Waislamu, wengi katika sisi wakiambiwa ibada za uzushi katika dini ya Allah utawaona ni wepesi katika kuzifanya ibada kama hizo. Sasa ikija katika ile haki na ukweli kuwa hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi katika sisi ufanya uvivu tukarudi nyuma na kuiwacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa sio wajibu kwa mtu kufunga kwa wingi katika mwezi wa Shaaban, lakini tuna mfano mwema kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jana au juzi watu wametungiwa hadithi za uongo zikasingiziwa kuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema. Watu wakafungishwa katika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab kwa madai ya kuwa ndio siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa safari yake ya haki ya Isra wal Mi'raj. Na si kweli, wala hakuna hadithi yoyote iliyothubutu kueleza kuwa ni tarehe ngapi jambo hilo la khairi na haki lilotokea. Lakini wakatokea watu wakafunga, na hawa hawa lau kama wataelekezwa sasa katika sunna kikweli, utawaona wengi wabakia nyuma. Allah, Allah, ibadallah. Na zaidi ahli sunna, tukiwacha sisi sunna twamtarajia nani aifufua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mujtama ambao umejaa makhurafi, umejaa sufia addalal ambao kazi yao ni kuua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwapinga vikali wanaolingania watu katika kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Allah, Allah, bisunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, tuhuisheni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na tufishe bid'a zinazosuliwa na watu bila ya dalili katika Qur'an wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala ibada Allah, shamiru, ni wakati wa kuanza kujiandaa kwa ajili ya Ramadhan. Tukithirisha somo katika mwezi wa Shaaban, tukithirisha kuisoma Qur'an katika mwezi wa Shaaban, kwa sababu mbele yetu kuna mwezi wa Ramadhani. Na wallahi ikiwa nafsi yako hukuiandaa kwa ajili ya ibada, wajidanganya ndugu yangu Muislamu. Taarraf ila Allah fi ar-rakha يعرفك بالشدة. متنبوه يا الله سبحانه وتعالى كتك حلياك يا كويدة نا الله سبحانه وتعالى تكتنبوه نكو سيدية كتك شيدة نانيو كوانا وانجي كتك واتو موزي ورمضان ونبو انجيا حصو عبادة تراويح وتوانا كومي لمنزو ونبدي لكي انجيا كومي لبيلي هاو هواكو كتك صلاة التراويح. Kusoma Qur'an siku ya kwanza utamuona mtu anabidi, kila masiku anaposonga mbele hasidi kupungua nguvu ya kufanya ibada, kwa sababu si jambo lake, hajazoea kufanya ibada, na nafsi huwezi kuipeleka vile unavyofikiria wewe. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza kufunga kwa wingi katika Shaaban, sababu tuiandae nafsi yetu kwa ajili ya kufanya ibada kubwa ya mwezi wa Ramadhan. Walhamdulillahirabbil alamin.